ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين الإثم والفواحش

ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف إذا تمنى